أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سلسلة أجمل التلاوات. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قراءة من صلاة التراويح. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قراءة من صلاة التراويح. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات تلاوة مباركة لسورة التوبة مع الدعاء بصوت القارئ إدريس أبكر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.